الشيخ الضابط، الشيخ الضابط في السمر بعد العشاء، هل هو بعد أن يصلي صلاة العشاء أم بعد ما أن يخرج وقت العشاء؟ الضابط في السمر بعد العشاء. هل هو أن يصلي العشاء أم أن يخرج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت ممكن السمر. وهو الأفضل، لكن بشرط المعروف، وأن يتفق الجماعة على التأخير، لا بشرط إضاعة الجماعة. باقي سؤالين كمان. نعم. باقي سؤالين. تفضل. شجعك أقول إذا بس على حسابنا. والله يا شيخ.